بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الهدى والتقى يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم السبت 11 من شهر صفر من عام 1443. نجتمع في هذا المجلس المبارك وبين أيدينا كتاب من كتب التفسير، وهو تفسير القرآن العظيم لمؤلفه العلامة الحافظ إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا التفسير في الجزء الأخير، ووقف بنا الكلام في آخر اللقاء عند سورة البلد، واليوم نبدأ بهذه السورة العظيمة ونقرأ ما تيسر منها. نعم، تفضل. السلام عليكم الشيخ. نعم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لم نقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين. هذا قسم من الله تبارك وتعالى بمكة أم القرى، وفي حال كونها في حال كون الساكن فيها حالا لبنيه على عظمته، لينبه حالا لينبه على عظمته على عظمته. أعد قال بمكة أم القرى، أم القرى في حال كون الساكن فيها حالا أو حالا عندي حلالا أنا عندي حالا ممكن حالا يعني من الحلول وهو الإقامة وحلالا يعني من الحلال وهو ضد الحرام، لأن مكة محرمة، حال كون الساكن فيها حلالا يعني، وأنت حل يعني قد أحل الله لك، كما سيأتي أحل الله للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار حل الله له قتال فيها، والقتال محرم فيها. فيقول هنا في حال كون الساكن فيها حلالا، هذا وجه، أو حالا، بس ما يعني في حاله حالا ما يجي. أحسن يعني حلالا أحسن. نعم، لينبه على عظمتي، أحسن الله عليكم، لينبه على عظمتي قدرها في حال إحرام أهلها. أيوة، هو حلال وأهلها محرم، يعني أهلها يحرم عليهم القتال فيها مطلقا، والرسول صلى الله عليه وسلم أباح الله له ساعة من نهار. طيب، يأتي لك الكلام أوضح. نعم، اقرأ. نعم، وقال ابن بشر عن عكرمة عن ابن عباس: لا أقسم بهذا، يعني مكة، وأنت حل بها، حل لك أن تقاتل به. وكلا روية عن سعيد بن جبير وأبي صالح وعطية والضحاك وقتادة والسدي وابن زيد. وقال مجاهد: ما أصبت فيه فهو حلال لك. وقال قتادة: وأنت حل بهذا البلد، أي أنت من غير أي أنت به من غير حرج ولا إثم. وقال الحسن البصري: أحلها الله له ساعة من نهار. وهذا المعنى الذي قاله ورد به الحديث المتفق عليه إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو لا يعظم شجره لا يعظم شجره ولا يختلى خلاه، وإنما أحل لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم صوت غير واضح. ما صوت غير واضح؟ صوتك غير واضح. نعم شيخنا الحين واضح. الحين واضح. نعم. قال إن هذا البلد حرمه الله يوم الخلق يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنما عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. وفي لفظ آخر فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وقوله تعالى طيب الآن واضح. الأول قال لا أقسم بهذا البلد، اللام هذه أولا قبل ما ندخل في اللام ومعناها، السورة هذه البلد هي تتمة لسورة الفجر، يعني العلاقة بين سورة الفجر وسورة البلد علاقة قوية. لو نرجع إلى الآيات في سورة الفجر نجد أن الله سبحانه وتعالى عاب على هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالمال أنهم لا يكرمون اليتيم، لا يكرمون اليتيم ولا يتحاضون، لا يتحاضون على طعام المسكين، ويحبون المال ويأكلونه أكلا شديدا، ولا يعطون يعني حق المال، لا يخرجون حق المال. فعاب الله عليهم ونعى عليهم هذه الحال، كيف يفعلون بالمال هكذا. فلما جاءت سورة البلد ذكر الله سبحانه وتعالى فيها وجوه الإنفاق الذي ينبغي أن يصير المال فيها، وهو فك الرقاب وإطعام المحتاجين في اليوم الشديد المسغبة، سواء كانوا أيتاما يتيما ذا مقربة أو مساكين فقراء. فهذا وجوه الخير، الإطعام وفك الرقاب وفك الأسرى واعتاق المماليك. هذا كأن السورة تتمة لما قبلها، هذا من حيث ربط السورة بما قبلها. ثم اللام هنا في قولي لا أقسم بهذا البلد، هذه ذكرها ابن كثير في مواضع كثيرة ووردت في القرآن كثيرا، لا أقسم بيوم القيامة، فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا وربك، فجاءت في سورة. وهنا قال لا أقسم بهذا البلد، ما نوع اللام هنا؟ قال هذه اللام قال بعض المفسرين هي زائدة، هي زائدة، وهذا خط كلام غير صحيح، لأن القرآن ليس فيه شيء زائد، لا من حيث الوضع ولا من حيث الإعراب. القرآن لا يقال فيه زائد أو ناقص، هو كامل من كل الوجوه، ولا يمكن أن يكون فيه حشو لا فائدة فيه. فماذا نقول في اللام؟ نقول اللام هذه لام النفي، وهي متعلقة بشيء محذوف يقدر. ما تقديره؟ قال لا كما تدعون ولكني أقسم. أشار إليه المؤلف هنا عن مجاهد، قال خصيف عن مجاهد لا أقسم بهذا البلد، قال لا رد عليهم، رد عليهم، ثم قال أقسم بهذا البلد. فكأنه قال لا كما تزعمون، أو لا كما تدعون ولكني أقسم. وقال بعض المفسرين إن القسم هو تأكيد للجملة، تأكيد للمقسم عليه. فقوله لا أقسم هذا يعني إذا جاء بالنفي كان كان آكد كان آكد في القسم، يعني كأنه يقول الأمر لا يحتاج إلى قسم حتى أقسم لكم ولكنني أقسم، الأمر واضح ظاهر ما يحتاج إلى أن أقسم، هو أمر يقيني وصل إلى درجة اليقين والعلم فلا يحتاج أن أقسم، لكنني مع هذا كله أقسم لكم. طيب هذه المسألة واضحة، ننتقل المسألة اللي بعدها وهي ما المراد بقوله وأنت حل، ما معناه؟ ذكر المؤلف هنا أقوال، قال أولا البلد هذه مكة باتفاق المفسرين، البلد المراد بها مكة. طيب ما معنى أنت حل؟ قال يحل لك القتال فيها، يحل لك أن تقاتل، هذا يعني هذا قول الجمهور كما جاء في الحديث هنا، قال أحلها الله له ساعة من نهار وحلت لي ساعة من نهار، استدلوا بهذه الأحاديث. وهناك قول آخر أن المراد بقوله وأنت حل أي حال بهذا البلد، يعني يقسم الله بالبلد وهي مكة كما أقسم بها في سورة التين لما قال وهذا البلد الأمين، أقسم الله بالبلد الأمين وهي مكة، تشريف لها وتعظيم لها. زين، وأقسم بمحمد، يعني وأنت حل هذا قسم من الله، يعني أقسم بمكة وأقسم بمن حل بها وساكنها وهو محمد، وهو محمد. وهذا ذكره المؤلف في أول الكلام، قال هذا قسم من الله تبارك بمكة في حال كون الساكن فيها حلالا لينبه على عظمة قدرها، فأقسم الله بالبلد وأقسم بمن حل بها أي بمن أقام بها، حللت بالمكان أقمت فيه، فأقسم الله بمكة وأقسم بمن حل بها وهو محمد، فكأنه أقسم بمحمد كقول تعالى لعمرك، فأقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لشأن مكة وتعظيما لشأن محمد. هذا قول. وقيل أن معنى حل أي حلال. طيب الآن ننتقل إلى الآية الثالثة وهي قوله، وهي قوله تعالى ووالد وما ولد، هذا أيضا قسم ثالث، أقسم الله بثلاثة أمور، بمكة وبمحمد وبكل والد وما ولد. طيب تفضل. الله عليك شيخنا، شيخنا صلى الله عليه وسلم ذكرتم أن القرآن ليس فيه زائدا، يعني ما نقول فيه زائد؟ لا لا لا، إلا من بعضهم يقول زائد من الناحية العربية. إيه نعم، يعني أحيانا يقولون صلة في كتاب، يعني إيه؟ ليس القرآن أسلوبا، يعني جاء على أسلوب اللغة العربية، واللغة العربية فيها بعض الأشياء يعني أحيانا يكون زائدا. إيه ما هو يعني ماذا نجيب عن هذه المسائل في حياة القرآن؟ نقول يعني نقول تأدبا مع القرآن واحتراما للقرآن أن لا نقول فيه زائد، وإنما نقول جيء بها للتأكيد، مثل وكفى به وكفى بربك شهيدا، قالوا الباء زائدة، الأصل كفى ربك شهيدا، واضح؟ فقالوا هنا الباء زائدة. طيب لا نقول زائدة، نقول الباء جيء بها للتأكيد. هل من خالق غير الله؟ أصلا هل خالق غير الله؟ واضح؟ فقالوا كيف، طيب هل من خالق، دخول من في هل من خالق غير الله، قالوا من زائدة، الأصل هل خالق، نقول لا تقولوا زائدة، قولوا من جيء بها للتأكيد، لأن هل استفهام يراد به النفي، أي لا خالق إلا الله، فجيء بها للتأكيد. وخلاص نخرج من هذا الموضوع. اللغة العربية تقول فيها زائد، هذا شيء يرجع لك لأنها لغة العرب، لكن القرآن من باب التأدب والاحترام أن نعبر بعبارات تتناسب مع القرآن. طيب واضح؟ جميل جدا، السلام عليكم. طيب جميل، وقوله هنا وأنت حل هذه وتحلنا أيضا يعني هذا قسم أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيه واو القسم واو عاطف على القسم يعني أقسم بالبلد وأقسم بكونك حالا بها وأقسم بالولد وما ولد وأقسم بالوالد وما ولد. جميل صلى الله عليه. جواب القسم أين هو؟ جميل صلى الله عليك. لقد خلق الإنسان هذا جواب القسم. نعم يسمى جواب القسم يسمى بجواب القسم هذا يسمى بجواب القسم يعني أين المقسم عليه؟ المقسم عليه هو جواب القسم. نعم جواب لقد خلق الإنسان. أيوة طيب اقرأ ووالد شيخنا بعدين بس الله عليكم يعني طيب والسورة كتب أنها مكية والساعة التي يحلت له في يعني هذا مقصود الساعة التي يحلت له هي فتح هي الساعة التي يحلت له السورة مكية وقد يكون قد يكون الخبر هذا للمستقبل أن الله أوحى إليه أنه سيبيح له ساعة من النهار أنه ست إيه هذا في أشياء كثيرة يسمى الإعجاز الغيبي. الله يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بأخبار لم تقع في القرآن مثل قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر هذه في سورة القمر وهي مكية وأخبر الله أن جمع أهل مكة سيهزمون في بدر. يقول عمر رضي الله عنه كنا نقرأ الآية ولا ندري معناها حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر وهو يقرأ هذه الآية سيهزم الجمع ويولون الدبر قال فعرفنا أن الجمع هم كفار مكة في بدر. فهذه الأشياء يخبر الله بالأشياء المستقبلية قبل أن تقع مثل قول تعالى غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون غلبت الروم في بضع سنين وهم من بعد غلبهم سيغلبون. نعم غلبت الروم في أدنى الأرض غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فأخبر الله بانتصار الروم على الفرس ولكن بعد سنوات. هذه كلها تسمى من الإعجاز الغيبي الذي يخبر القرآن به قبل أن ينزل. في آيات كثيرة ترى ليست هذه فقط. لا تعرض يعني ما لا نقول يعني كيف يعني المقصود بها وحلت له هو يعني الساعة التي وحلت له هو بعدما هاجر نقول هذا إخبار. إن أنا أقول القرآن بشر وأخبر رسوله أنه سيدخل مكة منتصرا وأن الله سيحل له ويبيح له القتال فيها لمدة ساعة. هذا خبر من الله أخبر به قبل أن يهاجر. والساعة هي هذه مقصود بها الفتح هذه يوم الفتح. يوم الفتح في السنة الثامنة. في السنة الثامنة. نعم. نعم. نعم. السلام عليكم. قال تعالى ووالد وما ولد. قال ابن جرير حدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن عطية عن شريك عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ووالد وما ولد. وما ولد العاقل الذي لا يولد له. ورواه ابن أبي حاتم من حديث شريك وهو ابن عبد الله القاضي به. وقال عكرمة الوالد العاقل وما ولد الذي يجد. ورواه ابن أبي حاتم. وقال مجاهد وأبو صالح وقتادة والضحاك سفيان الثوري وسعدي بن جبير والسدي والحسن البصري وخصيف وشرحبيل ابن سعد وغيرهم يعني بالوالد آدم وما ولد ولده هذا. وهذا الذي ذهب إليه مجاهد وأصحابه حسن قوي لأنه تعالى لما أقسم بأم القرى وهي أم المساكن أقسم بعده بالساكن وهو آدم أبو البشر وولده. وقال أبو عمران الجوني وهو إبراهيم وذريته. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم واختار ابن جرير أنه عام في كل والد وولده بكل واد وولده وهو محتمل أيضا. طيب يعني الآن عندنا في قول تعالى ووالد وماد ذكر فيها ثلاثة أقوال يقول القول الأول أن الوالد الذي يولد له وما ولد الذي لا يولد له العقيم العاقر. واضح؟ لأنهم حملوا ماء هنا على أنها نافع يعني الذي لا يولد له وما ولد الذي لا يولد له والد الذي يولد له أو العكس. قال والوالد العاقل وما ولد الذي يولد يعني الذي ولد فتكون بمعنى الذي ولد يعني إما نافية وإما اسم موصول. واضح؟ هذا الرأي الأول. والرأي على أحسن عليك مع هذا الرأي الأول يعني تكون والد أي الذي يولد له. أي نعم الذي يولد له والذي لا يولد له. نعم طيب الذي يولد له اللي هو والد. أي نعم والذي لا يولد له اللي هو وما ولد وما ولد الذي لا يولد له على أنها نافية. طيب والرأي الثاني أن الوالد هو آدم وما ولد ذريته. أيوة هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن هذا عام وليس خاص لا في آدم ولا ذا عام في كل والد وما ولد إلى يوم القيامة في كل أب وابنه كل أب وولده. يقول كل أب وذريته يقسم الله بكل أب من الآباء وبذريته. يقول وهذا القول يقول هنا نعم يقول قول الثاني رجحه لوقت مجاهد. هو يقول قول مجاهد حسن قوي ولكن في الأخير قال واختار ابن جرير أنه عام وهو محتمل أيضا محتمل ورجح هو استحسن الرأي الثاني ويقول أن الرأي الثالث محتمل ولكن الصحيح ما اختاره ابن جرير. الصحيح اختاره الطبري هو الصحيح أنه عام في كل والد وولد. لماذا نقصره على آدم؟ نعمه هو أحسن. طيب نعم الآن جواب القسم اقرأ. قال شيخنا صلى الله عليكم لحن لو جاءنا قول يعني عن مجاهد وقول عن عن عن عن جرير ابن جرير ما نقدم قول مجاهد يعني لقدمه ويعني بل ننظر الى المعنى مثل ما تفضلتم انه يعني لفظ عام فنقول ابن جرير. إيه بس اذا قلت بترجيح ابن جرير وقلت انه عام يدخل في قول مجاهد. صحيح يدخل فيه. صحيح اي فاحنا ما نفينا قول مجاهد ويدخل فيه الرأي الأول أنه كل والد وكل غير وكل من لم يلد العاقر والذي يولد له يدخلون كلهم فالأول والثاني داخل في الثالث فالثالث يكون أولى أشمل. أيوة أشمل يدخل فيه الأقوال كلها ونصبح أخذنا بالأقوال كلها وأدرجناها. وهذا معنى لما يقال لك يعني خلاف المفسرين أغلبه خلاف سمى اختلاف لفظي أو اختلاف تنوع بمعنى أن الأقوال كلها تندرج في الآية والآية تحتمل. وهذا اختيار ابن جرير اختيار جميل أنه عمم الآية. جميل جدا. نعم قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد وروي عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة ومجاهد وابن وإبراهيم النخعي وخيزمة والضحاك وغيرهم يعني منتصبا. وزاد ابن عباس في رواية عنه منتصبا في بطن أمه والكبد الاستواء والاستقامة. ومعنى هذا القول لقد خلقناه سويا مستقيما قوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلق سواك فعدلك بأي صورة ما شاء ركبك، وقوله تعالى لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم. وقال ابن جرير عن عطاء في كبد يعني في شدة خلق ألم تر إليه، وذكر مولده أو مولده ونبات أسنانه. وقال مجاهد في كبد نطفة ثم علقة ثم مضغة يتكبد بالخلق. وقال مجاهد وهو كقوله تعالى أحسن الله عليكم. نعم. وقال مجاهد في كبد نطفة ثم علقة ثم مضغة يتكبد في الخلق، وهو كقوله تعالى حملته أمه كرها ووضعته كرها وأرضعته كرها ومعيشته كرها فهو يكابد ذلك. وقال سعيد بن جبير لقد خلق الإنسان في كبد في شدة وطلب معيشة. وقال عكرمة في شدة وطول. وقال قتادة في مشقة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثنا أبو عاصم أخبرنا عبد المجيد بن جعفر سمعته محمد بن علي بن علي بن أبي جعفر الباقر سأل رجلا من الأنصار عن قوله تعالى لقد خلق الإنسان في كبد، قال في قيامه واعتداله، فلم ينكر عليه أبو جعفر، وروي من طريق أبي مودود. سمعت الحسن قرأ هذه الآية لقد خلق الإنسان في كبد، قال يكابد أمرا من أمر الدنيا وأمرا من أمر الآخرة، وفي الواجب يكابد مضايق مضايق الدنيا وشدائد الآخرة. وقال ابن زيد لقد خلق الإنسان في كبد، قال آدم خلق في السماء خلق في السماء فسمى ذلك الكبد. فسمي ذلك الكبد. واختار ابن جرير أن المراد بذلك مكابدة الأمور ومشاقها. طيب يعني كلمة كبد الآن هذه فيها خلاف، فبعضهم قال الكبد هو يعني الانتصاب والاستقامة، كما يقال الشمس في كبد السماء يعني أصبحت الآن عمودية مستقيمة. واضح؟ نعم شيخنا. أيوة. يكون معنى في كبد أي في خلق مستقيم مستوي. واستدل ابن كثير بالآيات، الآية خلقك فسواك فعدلك، وفي آية أخرى قال في أحسن تقويم، فاستدل بالآيات على أن مراد في كبد أي منتصبا مستقيما. هذا وجه. والوجه الثاني الذي ذكره يعني ما يمر فيه من مكابدة حتى وهو في بطن أمه، يمر بمراحل فيها مكابدة، وعند خروج من أمه مكابدة، والمكابدة المشقة، وفي الحياة مكابدة يبحث عن رزقه ويكابد الحياة والمصائب حتى يخرج من الدنيا وهو في مكابدة، وهو في قبره في مكابدة، وفي يوم عرصات يوم القيامة في مكابدة. فالمكابدة أمور الدنيا والآخرة، وهذا التفسير الثاني عليه الجمهور، ورجحه الطبري. ويمكن أن يقال لا مانع من القولين، لا مانع القولان صحيحان. فالإنسان خلق لا تعارض بينهما. الإنسان خلق بصورة حسنة واستقامة، وخلق خلقا سويا جميلا حسنا، والمشقة تكابده في حياته. واضح؟ جميل جدا. يعني ما بينه تعارض، يعني يمكن يكون في مكان واحد، يعني خلق كذلك وهو أيضا يكابد الدنيا والكابد. أيوة. نعم أحسن. الله عليكم. طيب. نعم. وقوله تعالى أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أن يقدر عليه أحد، قال الحسن البصري يعني أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يأخذ ماله، وقال قتادة أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، قال ابن آدم يظن أن ليس عليه أن ليس هذا ليس أن يظن أن لن يسأل أن لن يسأل عن هذا المال من أين اكتسبه وأين أنفقه. وقال السدي أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، قال الله عز وجل. وقوله قولوا أهلكت مالا لبدا، يقول ابن آدم أنفقت مالا لبدا أي كثيرا، قال مجاهد الحسن وقتاده، قاله مجاهد الحسن وقتاده والسدي وغيره. أيحسب أن لن يره أحد، قاله مجاهد أي أيحسب أن لن يره الله عز وجل، وكذا قال غيره من السلف. وقوله تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، ألم نجعل له عينين يبصر بهما ولسانا ينطق به فيعبر عما في ضميره، وشفتين يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام وجمال وجهه وفمه. وقد روى حافظ بن عساكر في ترجمته. طيب لحظة الآن عندنا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يعني هذا الإنسان الذي خلقه الله في ضعف ويواجه حياة الدنيا بضعف وأنه في مشقة ومكابدة، دليل على ضعفه وعلى أن الأمور الشاقة تحيط به من كل جهة. يقول إذا أصبح المال في يديه يقول أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يعني هذا الإنسان الضعيف الذي أخبر الله عن ضعفه إذا خرج إلى هذه الدنيا وعاش فيها وأصبح قويا نشيطا شبابا يظن أن لا يقدر عليه، يقول أنا أقوى الناس، ويظن أنه هو يعني لن يستطيع أحد أن يقدر عليه. هذا ظن يعني غير صحيح، ولذلك نفى الله عنه، قال يحسب أن لا يقدر عليه أحد، استنكار. فالسلف هنا أقوال السلف الحسن البصري وغيره والسدي ومجاهد وقتادة وغيرهم يعني حملوا القدرة هنا على المال، يعني يحسب أن لن يقدر عليه أحد يأخذ ماله أو أن لا يسأل عن ماله، فربطوه بالمال. لماذا؟ قالوا لأن الله قال بعدها أهلكت مالا، فذكر المال فقيدوه بالمال. ويمكن أن يقال في تفسير وجه آخر أن يقال أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ليس في المال فقط، في المال وغيره أنه يظن هذا الإنسان أنه لا يقدر عليه أحد، لأنه هو يعني بعض المغترين الطغاة يظن أنه هو القوي وليس أحد أقوى منه فيظن هذا الظن ويبدأ يتسلط على الضعفاء ويؤذي خلق الله، فيظن أنه هو القوي وأن بيده كل شيء. فهذا نفاه الله، قال من أنت حتى تفتخر، ويظن أنه ملك الدنيا ولا أن أحد يستطيع أن يأخذ ملكه منه ولا يأخذ منه ماله، فكلها محتملة. والتعميم أولى، والتخصيص لأجل السياق لأنه ذكر بعده المال ولا مانع. طيب بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى يقول أهلكت مالا لبدا. شوف لما كان فعله هذا فعلا غير صحيح، لأن الله سينكر عليه بعد ذلك يقول فلا اقتحم العقبة، يعني ينكر الله عليه، يقول لماذا لم يجعل المال في وجوه الخير، لأنه قال هنا قال أهلكت، وقوله أهلكت دليل على أنه ضيع المال في غير وجهه، لأن الهلاك دليل على الخسران وعلى الضياع. لو قال يقول أنفقت مالا لبدا لكان على سبيل المدح، لأنه ينفق في سبيل الله المال الكثير، ولبدا يعني كثيرا متلبد، فلو كان خيرا لكان قال أنفقت. ولما كان على وجه الغرور وعلى وجه التكبر وأنه طاغية قال أهلكت، يعني لعب بالمال وأسرف في المال، لذلك عبر بقوله أهلكت. هذا يدل على أنه يتصرف في المال على غير وجهه، ولذلك أنكر الله عليه قال أيحسب أن لم يره أحد، يظن أن الله أنه لا يراه أحد. الله مطلع عليك، الله يراك، كيف تفعل بهذا المال، تصنع به كذا. ثم بين الله قدرته عليه قال ألم نجعل له عينين يبصر بهما، فإذا كنت لك عينين تبصر بهما فالله مطلع عليك، ولسانا تتكلم وتنطق فالله مطلع عليك، ويحصي أعمالك ويكتب ما تقول، وشفتين خلق الله لك هذه الشفتين جمالا لك، جمالا لك واستعانة بها على الطعام والشراب ونحوه. لو لم تكن لك شفتان لم تستطع الكلام ولم تستطع الشراب ولا خرج الماء والطعام تساقط منك، فهذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. لو كان فيه شق صغير، لو كان فيه شق صغير في إحدى الشفتين لما استطعت أن تنطق رطقا سليما ولا خرج ما تأكله، ولكن نعمة الله أن جعلك بهذا الشكل. فكأنه يقول انظر إلى نعم الله واشكر، اشكر واستعمل ماله واستعمل نعمته بطاعة الله. طيب الآن اقرأ. نعم وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمته ابن ربيع الدمشقي عن مكحول قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم قد أنعمت عليك نعما عظاما لا تحصى عددها ولا تضيق شكرها، وإنما أنعمت عليك أن جعلت لك عينين تنظر بهما وجعلت لهما غطاء تنظر بعينيك إلى ما أحددت لك، وإن رأيت ما حرمت عليك فأطبق عليهما غطاءهما، وجعلت لك لسانا وجعلت لك غلابا فانطق بما أمرتك وأحللت لك، فإن عرضت لك ما حرمت عليك فأغلق لي عليك لسانك، وجعلت لك فرجا وجعلت لك سترا وجعلت لك فرجا، نعم وجعلت لك فرجا وجعلت لك سترا فأصب بفرجك ما أحللت لك، لأن عرض عليك ما حرمت عليك فأرخي عليك سترك يا ابن آدم، إنك لا تحمل سخطي ولا تطيق انتقامي. لا تحمل سخطي ولا تضيق انتقامي. نعم، يعني هذه الأثر اللي ذكره عن رواه ابن عساكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن آدم، هذا يعني يذكرك بنعمة الله، اللسان والعينين، قال عينين ولسان وشفتين، يذكر هذا الأثر يفسر الآية أنه جعل الله لك هذه النعم ينبغي أن تستخدمها في طاعة الله ولا تستخدمها في معصية الله. نعم قال بعدها. نعم أحسن الله عليكم. قال بعدها وهديناه النجدين أي الطريقين. قال سفيان الثوري عن عاصم هذه يا فاضل هذه نعمة أعظم من النعمة الأولى، النعمة أيوة. شوف النعمة الأول نعمة الخلق فيها، فإن الله خلق لك العينين وخلق لك اللسان، هذه نعمة عظيمة، وأشد منها وأعظم نعمة الهداية، ولذلك قال وزيادة على ذلك أننا هديناه النجدين، دليناه على طريق الخير فيسلكه ودليناه على طريق الشر فيحذر. نعم من قليل من يشكر نعمة الهداية، أن الله هداه إلى الحق وهداه إلى الصراط المستقيم وهداه إلى الصلاة وهداه إلى الطاعة وهداه إلى رضا رب العالمين والبعد عن مساخطه. هذه نعمة عظيمة ينبغي الإنسان أن يشكره، أشكر الله عليها حتى يزيده. والنجدين، النجدين، النجدان هو طريق الخير والشر. لماذا سمي نجد؟ لأن نجد المكان المرتفع. النجد عندنا هنا في نجد، يقال في الرياض والسعودية، في وسط السعودية والرياض يقال منطقة نجد لأنها منطقة مرتفعة، هضبة نجد، فسميت نعم سميت نجد لارتفاعها. وهنا قال النجدين طريق الخير والشر لأنه يحتاج إلى سلوك ويحتاج إلى مكابدة وارتفاع إنه مرتفع. نعم هذا معنى ارتفاع معنوي يعني من حيث أيوة يحتاج منك جهد. طيب قال وهديناه النجدين. قال نعم اقرأ. قال طريقين، قال سفيان الثوري عن عاصم عن زيد عن عبد الله بن مسعود وهديناه النجدين قال الخير والشر. وكذا روي عن علي وابن عباس بن مجاهد وعكرمه وابي وائل وابي صالح ومحمد بن كعب والضحاك وعطاء الخراساني في اخر وقال عبد الله بن وهب أخبرني بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما نجدان فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير. تفرد به سنان بن سعد ويقال سعد بن سنان. وقد وثقه ابن معين وقال الإمام أحمد والنسائي والجوزجاني منكر الحديث. وقال أحمد تركت حديثه لاضطرابه وروى 15 حديثا منكرة كلها ما أعرفنا حديثا صحيحا واحدا يشبه حديثه وحديث الحسن. ويقصد هنا سعد بن سنان أن روايته ضعيفة، ضعفه أحمد وضعفه الجزاني. نعم طيب. وإن كان بعد وثقه ابن معين كذا قالوا قد وثقه ابن معين. نعم. طيب يشبه حديثه وحديث الحسن، يعني المصري لا يشبه حديث أنس. وقال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثني ابن علية عن أبي الرجاء قال سمعت الحسن يقول وهديناه النجدين قال ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا أيها الناس إنهما النجدان نجد الخير ونجد الشر فما جعل لكم ما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير. وكذا رواه حبيب بن الشهيد ومعمر ويونس بن عبيد وأبو وهب وعن الحسن مرسلا وهكذا أرسله قتادة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عاصم بن عصام الأنصاري قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن عقاد عن أبيه عن ابن عباس في قوله وهديناه النجدين والثديين. وروي عن الربيع بن خزيم بن خيثم قتادة وأبي حاتم الربيع بن خيثم نعم جبنا ضبطه بالضاد لكن ممكن بالضمة لكن ممكن خطأ اي ممكن او ممكن أيه. ممكن صحيح احسن الله عليك. طيب خيثم بن خيثم وبحاز مثل ذلك. ورواه ابن جرير عن ابي قريب عن وكيع عن عيسى بن عقال به. ثم قال والصواب القول الاول ونظير هذه الايه قوله تعالى إن خلق الإنسان من نطفة أمشاج نفتي وجعلنا سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يعني إن هديناه النجدين المراد به طريق الخير والشر. وذكر آثار لكنها ضعيفة. ثم ذكر عن ابن عباس أنه قال هديناه النجدين أي الثديين، يعني إذا ولد وهو صغير يلتقم ثدي أمه فالثديين طريقين النجدين، يعني طريق النجاة له يعني الحياة، هذا في رأيي. لكن الطبري هو ينقل ترجيحات الطبري كثيرا واختيارات الطبري، فيقول إن الطبري يقول القول الأول هو الصواب، واستدل الطبري بالآية الثانية من سورة الإنسان تؤيد هذا الرأي، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. نعم. أي نعم. طيب اقرأ. قال تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، قرقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، مكانا من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. قال ابن جرير: حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن عطية عن ابن عمر في قوله: فلا اقتحم العقبة، دخل العقبة جبل في جهنم. وقال كعب الأحبار: فلا اقتحم العقبة هو 70 درجة في جهنم. وقال الحسن البصري: فلا اقتحم العقبة عقبة في جهنم. وقال قتادة: إنها عقبة قحمة شديدة، فاقتحموها بطاعة الله. وقال قتادة: وما أدراك بالعقبة. أما قال تعالى ما أخبار تعالى أن اقتحام يفك رقبة، وقال ابن زيد: فلا اقتحم العقبة، أي أفلا سلك الطريق التي هي نجاة والخير، ثم بينها تعالى فقال: وما أدراك بالعقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. قل يفك رقبة بالإضافة، وقل على أنه فعل وفيه ضمير فاعل، والرقبة مفعول به، فك رقبة. وكلا القراءتين معناهما متقارب. طيب طيب طيب، يعني الآن عندنا قول تعالى: فلا اقتحم العقبة، ما نوع اللام هنا؟ زين، فهو قال هنا اللام نافية، أي هذا الإنسان الذي ضيع ماله وأهلك المال، الله قد خلقه في أحسن تقويم وهداه الطريق، طريق الحق والطريق الضلال، ما عرف الطريق فلم يقتحم هذه العقبة. يعني هنا قال الرأي الأول، قال فلا، يعني لم يسلم أو لم يبتعد عن النار، بل اقتحم وأدخل نفسه في نار جهنم، وهو الجبل الذي في جهنم. يقول فلا، يعني لم يحفظ نفسه ولم يبتعد عن الطريق، بل هو أدخل نفسه بسبب هذا التصرف والكفر بالله، بأن جعل نفسه في هذه العقبة، وهي كما ذكر هنا أنها جهنم، عقبة في جهنم. هذا الرأي الأول. والرأي الثاني على خلاف. الرأي الثاني قال: فلا اقتحم العقبة، أي أفلا اقتحم العقبة، يعني وهي لام نفي، كلها نفي، لكن الأولى نفي بمعنى أنه لم يخلص نفسه، والثانية استفهام، يقول ألا فك نفسه من النار، بمعنى أنه استعمل المال في وجوه الخير، وهي فك الرقاب وإطعام المساكين. هذا الوجه الثاني، أفلا سلك طريق الخير وطريق النجاة، لماذا لم يسلك؟ لماذا يقول أهلكت مال اللبدة؟ عندنا طرق الخير، لماذا لم يسلكها حتى ينجو، بل أهلك نفسه في النار. فهذا رأي وهذا رأي. طيب الآن سيذكر لك الأثر. قال الإمام، لأن شوف المؤلف يعني قال: وما أدراك ما العقبة، ثم قال: فك رقبة. فسر فك الرقبة على أن فك الرقبة هنا ممكن أن يكون مصدر، فك رقبة مصدر مضاف، فك رقبة، أو على أنه فعل ماضي، فك رقبة. طيب يقول قراءتان كلاهما صحيح. طيب قال الإمام أحمد، يقرأ. أحسن الله عليكم. قال الإمام أحمد: حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله يعني بن سعيد بن قحان ابن أبي هند عن إسماعيل ابن أبي حكيم مولى آل الزبير عن سعد بن مرشان أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب أي عضو منها إربا منه من النار حتى إنه لا يعتق باليد اليد وبالرجل الرجل بالرجل عفوا أحسن الله عليك بالرجل وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج. فقال علي بن الحسين أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال سعيد نعم. قال علي بن الحسين لغلام له قال علي بن الحسين لغلام له أفره غلمان أفره غلمان ادعو مطرفا. فلما قام بين يديه قال اذهب فأنت حر وقد رواه البخاري ومسلم. يعني معنى الله أعلم أفره يعني اجمع الغلمان يعني ائتي بهم. أيوة قال ائتي بهم. فلما جاءهم دعا واحد منهم قال أنت مطرف؟ قال نعم. قال فلما قام لي قال اذهب فأنت حر لوجه الله ثم أعتقهم جميعا. وهذا يقول يعني تطبيق للحديث أن من أعتق رقبة في سبيل الله كما جاء في الحديث من اعتق رقبة مؤمن اعتق الله بكل إربا منه من النار. فلما سمع هذا الحديث يعني فعل طبق هذا الحديث. نعم الحديث. نعم. طيب. وقد رواه البخاري وقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن سعيد بن مرشانة به. وعند مسلم أن هذا الغلام الذي اعتقه علي بن حسين زين العابدين قد كان أعطي فيه 10,000 درهم. وقال قتادة عن سالم بن أبي الشعل عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح قال سمعت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما مسلم اعتق رجلا مسلما فإن الله شاعل وفاء كل عظم من عظامه عظما من عظامه محررا من النار. وأيما امرأة اعتقت امرأة مسلمة فإن الله شاعل وفاء كل عظم من عظامها عظما من عظامها من النار. ورواه ابن جرير هكذا وأبو نجيح هذا وعمر بن عبسة السلمي. وقال الإمام أحمد حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عمرو بن عبسة أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا ليذكر الله فيه بنى الله له بيتا في الجنة ومن اعتق نفسا مسلمة كانت فديته من جهنم ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له ورد يوم القيامة. طريق أخرى قال أحمد حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا جرير عن سليم بن عامر أن شرحبيل بن السمطي قال لعمرو بن عبسة حدثنا حديثا حدثنا ليس فيه تزيد ولا نسيان. وقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار عضوا بعضو ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة ومن رمى بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأ كان كمعتق رقبة من بني إسماعيل. وروى أبو داود النسائي بعضه طريق أخرى. قال لي أبو أحمد حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا الفرج حدثنا لقمان بن أبي أمامة عن عمرو بن عبس عبسة سلمي قلت له حدثنا حديث سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه انتقاص ولا وهم. قال سمعته يقول من ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنس أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. ومن شاب شيبة من الإسلام كانت له نورا يوم القيامة ورأى بسبيل الله بلغ به العدو وأصاب أو أخطأ كان له عتق رقبة. ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. ومن أنفق زوجين في سبيل الله فإن في الجنة ثمانية أبواب يدخلها من يدخله ثمانية باب يدخله الله من أي أبواب من أي باب شاء منها. وهذه أسانيد جيدة قوية ولله الحمد والمنة. نعم. هنا قوله قبل أن يبلغ الحنس اللي هو البلوغ. طيب تقرأ عشان نمشي عشان نخلص. شيخنا نعم. قال حديث آخر قال أبو داود حدثنا عيسى بن محمد بن محمد الرملي قال حدثنا طبرة بن أبي عبلة عن الغريفي عن عياش الدليمي قال أتينا وأوازلة بن الأسقع فقلنا له حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان. غضب قال إن أحدكم يقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد ويقص. قلنا إنما أردنا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحاب لنا قد أوجب يعني قال قد أوجب يعني النار بالقتل فقال أعتقوا عنه يعتق الله عن يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. وكذا رواه النسائي حد من حديث إبراهيم بن علي بن أبي علية عن العريفي عن ابن عياش الدليمي عن واثلة به. يعني هذا الحديث يقول أتي برجل قد وجبت عليه النار بسبب قتل أنه قتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق عنه يعتق الله بكل عضو منه عضو من النار فأعتقوا عنه. فهذا يدل على فضل العتق في سبيل الله وأنه ثمرته أنه ينجي صاحبه من النار. طيب حديث آخر. نعم أحسن الله عليكم. قال حديث آخر حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن قيس الجذامي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مسلمة فهو فداؤه من النار. وحدثنا عبد الوهاب الخفاجي عن سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن قيس الجذامي تفرد حدث عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق رقبة مؤمنة فيكذبه من النار. تفرد به أحمد من هذا الوجه. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن البجري عن من بني بجيرة من بني سليم عن طلحة قال أبو أحمد حدثنا طلحة بن مصطفى عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عمل يدخلني الجنة فقال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال يا رسول الله أوليستها بواحدة؟ قال لا، إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها، والمحنة والمنحة الوقوف، والفيء على ذي الرحم الظالم، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع وأسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف عليه فكف لسانك إلا من الخير. نعم. هذا كلام هنا قال لئن كنت أقصر في الخطبة، يعني النبي يقول هذا، يقول يعني كأنك اختصرت الكلام، يعني اختصرت الطلب والكلام لم تطيل فيه. هو لئن كنت أقصرت الخطبة أو كنت لقد عرفت المسألة، أعتق الرقبة. نعم، أعتق الرقبة وفك الرقبة، يعني على حرمة الرقبة. نعم. وقال هنا والمحنة الوقوف، المنحة الوقوف، هذه نحتاج نرجع لها نشوف التأكيد منها، نشوف نرجع لها ونتأكد. جيد طيب، غيرها؟ نعم. وقوله تعالى واليوم أنت، قوله تعالى وطعام في يوم القبة، قال ابن عباس ذي مجاعة، وقال عكرمة ومجاعة وضحاك وقتادة وغير واحد فاستغفر من الجوع أو مسكين وقهوة، وقال ابراهيم من نخع في يوم الطعام في عزيز، قال قتادة في يوم يشتهى به الطعام، قوله يتيما أطعم في مزيها اليوم يتيما لا مقربة إلى القرابة، وقال ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك والسدي كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، حتى يزيد أخبرنا هشام عن حصة بن سيرين عن سلمان بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنان صدقة وصلة، وقد رواه الترمذي والنسائي وهذا إسناده صحيح. طيب، يعني الآن عندنا المسغبة، قال المجاعة الشديدة، والإطعام في اليوم الشديد الجوع أعظم عند الله. لما تجد شخص شديد الجوع وتطعمه هذا أعظم عند الله. يقول إبراهيم النخعي في يوم الطعام فيه عزيز، في يوم الطعام فيه عزيز، يعني قليل جدا، هذا معناه. طيب، إطعام في يوم ذي مسغبة، إطعام من؟ قال إطعام يتيما، يتيما منصوبة بالمصدر إطعام، يعني أطعم يتيما، وهذا اليتيم إذا كان قريب فهو صدقة وصلة كما ذكر هنا. نعم. ثم قال أو مسكينا ذا متربة. نعم، اقرأ. أحسن الله. وقال فقير مدقعا، يعني شديد الفقر، المدقع. السلام عليكم. فقير مدقع لاصقا بتراب، وهو دقعاء أيضا. قال ابن عباس لا متربة، وهو المطروح الطريق، لا بيت له ولا شيء بقية، لا شيء يقيه من التراب. وفي رواية وهو الذي لاصق بالدقعاء إلى الحقل والحاجة ليس له شيء. وفي رواية عنه وهو البعيد المكتوبة تربتي. وقال ابن أبي حاتم عن الغريب عن وطنه، وقال عكرمة هو الفقير للديون محتاج، وقال سعد بن جبير الذي لا أحد له، وقال ابن عباس وقتادة ومقاتل بن حيان هو ذو العيال، وكلها إلى أقوال قريبة معناها. طيب، واضح. طيب، ثم كان طيب لحظة، نرجع إلى الكلام تو، قال في اعتاق الرقبة، قال هنا قال في حديث جاء الأعرابي لما قال لئن كنت قصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، يقول أنت اخترت، أنت قلت كلاما مختصرا ولكنك أصبت المسألة، أعرضت المسألة، يعني أتيت بالكلام المختصر الجميل. لما قال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة، قال هذا كلام مختصر، خطبة كاملة تكفي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال أي نعم، قال أعتق النسمة وفك الرقبة. قال ما الفرق؟ قال أن تعتق النسمة تفكها كاملة والرقبة تشارك غيرك. طيب قال حديث، قال قال لا أعتق، لا لا إن لا إن لا إن أعتق نسمة. أي نعم، أن تعتق نسمة تفكها. قال أيوة، قال والمنحة، المنحة الوقوف، قال المنحة الوقوف، قال المنحة الوقوف، قال المراد بأن بالمنحة يعني الحليب، حليب الإبل أو البقر أو الغنم، تأخذ منحتها حليبها أو اللبن الشاة الحلوب، نعم، وتعطيه المحتاج، الناقة أو الشاة الحلوب التي فيها لبن كثير تأخذ لبنها لأنها تمنحك اللبن، هذه منحة، تأخذ لبنها وتعطيه المحتاج. والوكوف هو المحتاج الذي يحتاج إلى الفقير، هذا معناه. والمنحة الوكوف، المنحة الوكوف أي اللبن الذي تأخذه من ضرع الإبل أو الغنم وتعطيه المحتاج، هذا شديد يعني الصدقة، نعم هذا معناه، يعني أن تعين. هو إيه؟ واضح؟ أيوة، من ضرع الناقة أو الغنم، وتعطيه من يستحقه من الفقراء، تعطيه المحتاج، فهذا من وجوه الخير، نعم. طيب الفي هذا الذي يؤخذ من في الحروب، الذي يؤخذ من غير جهاد، هذا الفي يعني العطاء، ما أفاء الله على رسوله الفي، أيوة، يعطى على ذا الرحم المحتاج و نعم والظالم ونحو ذلك. فقال إن لم تضر ذلك فأطعم الجائع وأسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر إلى آخره. طيب نرجع إلى الآية اللي معنا، نعم أكمل. قال ثم كان الشيخ وقال على يد الرحم، يعني تعطيه على يد الرحم الظالم، يعني الفيل مأخوذ من الظالم، يعني يقول لو يعني أعطي الفيل، أعطي تصدق على قريبك وإن كان ظالما، لأنك بصدقتك تبعد الظلم عنه. طيب اقرأ قول تعالى ثم كان. الحديث الشريف الرحمن يرحمه الرحمن يرحمه الرحمن من في السماء. وفي الأحاديث الآخر لا يرحم الله من لا يرحم الناس. قال أبو داود حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن ابن عامر عن عبد الله بن عمرو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. وقوله تعالى أولئك أصحاب الميمنة أي المتصفون بهذه الصفات من أصحاب الميمنة. فقال والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة أي أصحاب الشمال عليهم نار مؤصدة أي مطبقة عليهم فلا محيط لهم عنها ولا خروج لهم عنها. قال أبو هريرة وابن عباس وعيسى وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن كعب الرضي وعطية العوفي والحسن وقتادة والسديق مؤصدة مطبقة. قال ابن عباس مغلقة الأبواب. وقال مجاهد أصد الباب لغة قريش أغلقه. وسيأتي ذلك في حديث وسيأتي في ذلك حديث في سورة ويل لكمزة كمزة. يقول مجاهد أصد الباب بلغة قريش أي أغلقه أو أصد الباب أغلقه أي نعم يعني أصد الباب أغلقه أصد يعني مغلقة أي نعم. طيب معاني كلها صحيحة. طيب نعم قال ضحاك السبب وقال ضحاك موصد لا حيط حيط لا باب له يعني باب. إيه نعم زي الحائط الذي لا باب له. نعم وقال قتادة مصدى مطلقة فلا ضوء فيها ولا خروج ولا خروج منها آخر الأبد. وقال أبو عمران الشومي إلى يوم القيامة أمر الله بكل جبال الشيطان وكل من كان يخاف الناس الدنيا شره فأوثقوا بالحديث ثم أمر بهم إلى جهنم فأوصلوها عليه أي أطلقوها. قال فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبدا ولا والله لا ينظرون فيها إلى عليم السماء أبدا ولا والله لا تستقي شكون أعينه على غمض نوم أبدا ولا والله لا يذوقون فيها بارد شراب أبدا. رواه ابن أبي حاتم أخذ تفسير سورة البلد وإلا يحبون. بارك الله فيك. يعني عندنا الآن قول تعالى ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي بعد هذه الأعمال الصالحة من فك الرقاب وإطعام المساكين في يوم الصبح واليتامى والمحتاجين مع هذا كله فإنهم مع هذا كله أنهم قد تمسكوا بالإيمان والطاعة وعملوا ذلك لوجه الله. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر أي أنهم آمنوا الإيمان الحقيقي الذي هذا أثر والإيمان من الأعمال الصالحة ومع ذلك هم يواصي بعضهم ويوصي بعضهم بعض بالصبر والإنفاق والطاعة والعتق والتحمل ويوصي بعضهم بعض بالمرحمة أن يرحم بعضهم بعضا يرحم المماليك فيعتقهم ويرحم المساكين واليتامى فينفق عليهم هذا معناه تواصل الصبر وتواصل أولئك أصحاب الميمنة أي هم أهل اليمين الذين وعدهم الله بالخير ووعدهم بالنجاة. ثم قابلهم بأصحاب الشمال أصحاب الشمال وما توعدهم الله لأنهم كفروا بآيات الله ولم يؤمنوا بها ولم يعملوا في الدنيا لوجه الله ولم يحققوا الإيمان والطاعة والأعمال الصالحة فالنتيجة أن مآلهم إلى النار وأن النار ستغلق عليهم. نسأل الله العفو والعافية ونجنبنا طريق أهل النار وصفات أهل النار. طيب نعم نقف عند هذا القدر حيث أننا أخذنا هذه السورة كاملة في هذا اللقاء المبارك والوقت معنا الآن ساعة و يعني تقريبا ساعة وربع ما شاء الله مجلس مبارك ونافع بإذن الله. فنسأل الله أن يبارك لنا وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا إنه سميع قريب مجيب.